يقول: هل يغني الغسل عن الوضوء؟ الصحيح أن الوضوء طهارة صغرى، والغسل طهارة كبرى، والطهارة الصغرى تدخل تحت الطهارة الكبرى. فإذا اغتسل الإنسان ونوى رفع الحدث الأصغر ولو لم يكن على جنابه، ولو لم يكن غسل جمعة، وإنما اغتسل العصر مثلا، اغتسل غسلا كاملا، عم الجسد كله، وفي نيته أنه يتطهر حق صلاة المغرب، فهذا الغسل يغني عن الوضوء ويكفي لصلاة المغرب، لأنه طهارة كبرى تغني عن الطهارة الصغرى. نعم.